إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في البحث إلى الفصل الثامن بعنوان الأصول العلمية للدعوة السلفية، وهذا الفصل برمته مختصر من كتيب مشهور للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بنفس العنوان، اسمه الأصول العلمية للدعوة السلفية. يعني ما هي الأصول؟ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كان بيجيب على هذا الأمر في هذه الرسالة. ما هي الأصول؟ أي القواعد الكبار أو الأركان، أصول التأصيلية النظرية العلمية التي ينبغي على كل من أراد أن يدعو إلى السلفية أن يلتزمها. لما كأن هذه الرسالة كانت بمثابة أن يعرف الشيخ نفسه ويعرف دعوته للناس، إحنا مين؟ ومعنى الدعوة السلفية يعني الأعم من كونها علم على كيان معين، لأنما المقصود بها الدعوة إلى السلفية، يعني الذين ارتضوا المنهج السلفي واتخذوه منهاجا للدعوة. فأول أصل بتكلم عنه في الأصول العلمية للدعوة السلفية التوحيد، أصل التوحيد. لو جينا على كتاب دكتور علاء بكر ملامح رئيسية المنهج السلفي، وتحت فصل التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، فبيذكر جملة لطيفة من فوائد التوحيد وأهميته، فيقول: التوحيد حق الله على العبيد، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومن حقق التوحيد غفرت له ذنوبه وإن كانت كتراب الأرض، كما في الحديث القدسي أن من لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له ذنوبه وإن كانت قراب الأرض. قراب الأرض يعني ملؤها. ومن استكمل التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، في أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أتوا بكمال التوحيد. ومن وقع في الشرك والعياذ بالله فقد حبط عمله كائنا من كان. الأجود نقول من مات على الشرك، نقول من مات على الشرك حبط عمله كائنا من كان. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والأنبياء مع أنهم معصومون من الكبائر والذنوب فضلا عن الشرك والكفر، فالخطاب لبيان شناعة الشرك، وأنه لو وقع من نبي أو رسول كائنا من كان لحبط عمله وكان من الخاسرين، فما بالك بمن هم دونهم بكثير. يقول: والشرك من دون سائر الذنوب لا يغفر لصاحبه كائنا ما كان. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ به، فلا يقدم على التوحيد من واجبات الدين شيء. فالتوحيد هو الذي بعث الله به الرسل والأنبياء، والتوحيد أول ما بدأت به الرسل والأنبياء مع أقوامه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة التوحيد أمر الله بها أول رسله نوحا عليه السلام وكل رسله حتى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسله وقواد جيوشه كان يأمرهم أن يبدأوا أولا بالدعوة إلى التوحيد، فلما بعث عليا رضي الله عنه إلى خيبر أمره أن يدعوهم أولا إلى توحيد الله. ولما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أمره أن يدعوهم أولا إلى توحيد الله. ففي الصحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فادعوهم إلى، وفي رواية فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولم يرسل نبي ولا رسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا بالإسلام، أي أن دين الأنبياء والرسل واحد، وإن اختلفت الشرائع. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال هود عليه السلام، ذكر الله عز وجل قصته، فقال: إلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره، إلى آخر ما ورد في القرآن. فالتوحيد دين الله وهو دعوة كل رسول، والإسلام هو دين الله. طيب، هنا هنوقف مع بعض وقفة بتقول إيه بقى؟ إن إحنا هنتفاجئ ان كل الناس عايزه تدعو للتوحيد، ما حدش زعلان من التوحيد ولا حاجه على فكره، بس الناس اختلفت في ايه هو التوحيد. فمثلا الصوفيه عندهم التوحيد مختلف تماما عنده عند الفلاسفه، عنه عند المعتزله، عنه عند الاشاعره، جزاك الله خير، عنه عند اهل السنه. وحتى بين اهل السنه انفسهم بعض من ينتسبون للسنه وللسلفيه عندهم خلل في بعض قضايا فهم التوحيد، عندهم خلل في فهم بعض قضايا التوحيد. يعني مثلا انت عندك الايه، الفلاسفه عندهم التوحيد هما ان يثبتوا خالقا بلا وجود حقيقي، بيسموه وجود مطلق بشرط الاطلاق. فحقيقه كلامهم ان هو شيء عقلي، شيء معناه مش حقيقي، مش موجود في الواقع. التوحيد اللي عند الصوفية عندهم وحدة الوجود. التوحيد اللي عند المعتزلة اللي هو نفي الصفات، وزعمهم أن إثبات الصفات لله عز وجل شرك. التوحيد اللي عند الأشاعرة غايته إثبات أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، ويثبتون أن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، وينفون أو يؤولون جملة كبيرة من الصفات بزعم تنزيه الله عز وجل. وحتى بين أهل السنة الذين يثبتون توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، بعضهم يأتي على أمر من خصائص توحيد الإلهية ومن خصائص توحيد الربوبية ومن خصائص توحيد الأسماء والصفات ويخرجه عن هذا المعنى. فمثلا عندك الحكم بما أنزل الله يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة، يدخل في توحيد الأسماء والصفات لأن الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، فاسمه الحكم سبحانه وتعالى وله الحكم. ويدخل في توحيد الربوبية لأن من معاني الرب السيد المطاع الآمر الناهي المشرع سبحانه وتعالى. ويدخل، وكما قال الله سبحانه وتعالى في حق اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ليه اتخذوهم أرباب مع أنه ما كانش بيعبدوهم زي ما سيدنا عدي بن حاتم قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتبعتموهم؟ فسمى التشريع من دون الله ومتابعتهم على ذلك شرك، ما وسموا انهم اتخذوهم ارباب. كذلك يدخل في توحيد الإلهية، فإن التحاكم عبادة وما ينبغي صرفها إلا لله عز وجل. مع ذلك نجد بعض من ينتسبون للسلفية زي المداخلة بيقولوا لا، الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام وتبديل هذه الشرائع لا يكون كفرا أكبر، إنما هو من جنس المعاصي، إنما هو من جنس المعاصي. فطبعا ده كلام في غاية الخطورة. يبقى احنا دلوقتي قلنا ان التوحيد، التوحيد مع اهميته لازم تحرر معنى التوحيد اللي انت بتتكلم فيه مع الناس. انت ايه كله هيقول لك التوحيد حلو، حاجه يقول التوحيد وحش. كل واحد بيقول ان التوحيد كلنا بننادي بيه، ايه هو بقى التوحيد؟ فتحرير المقصود بالتوحيد مهم جدا. وعشان كده عندنا الدكتور علاء بكر بيقول كلام جميل جدا، بيقول برضو في كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي، بيقول تحت عنوان التوحيد والعقيدة عند السلفيين، يقول التوحيد عند السلفيين يتضمن عدة قضايا هامة لا تقبل أن يؤخذ بعضها دون البعض، فترك واحدة منها بعد البلاغ والبيان يطعن في الإيمان كله. أولا من قضايا التوحيد اللي احنا نعنيه بالتوحيد إفراد الله تعالى في ربوبيته، انك تعتقد ان الله عز وجل متفرد بالربوبية، يعني متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، متفرد ليس له شريك في الملك والملك التام، التام يعني الذي لا يعتريه نقصان. وكذلك انه وحده لا شريك له، متفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع سبحانه وتعالى. كذلك إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، فنؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. كذلك إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة يعني لا نتوجه بالعبادة إلا لله، ودي نقطة تانية. إيه معنى العبادة؟ تتلاقي الأشاعرة بيختلفوا معنا في معنى العبادة برضو. يقولك مين اللي قال إن اللي بينذر أو بيذبح للمقبور إن هو كده صرف ليه عبادة؟ العبادة لا تكون إلا لمن هو قادر على الخلق، عشان خاطر تسمي نذره للمقبور ده عبادة يبقى هو عقدته ان المقبور ده بيخلق السماوات والارض. عشان كده كنت انت لما تيجي تحتج عليهم تقول لهم ايه، ان صرف العبادة لغير الله شرك، يقول لك انت جاهل. طب ما تعلمني يا عم. ايه بقى؟ يقول لك اصل انت مش واخد بقى، هو انا لما بروح اصرف له انذر له او اذبح له بقول ان هو اللي خلق السماء والارض؟ لا، بقول اللي خلق السماء والارض ربنا، يبقى دي مش عباده يا جاهل. اقول له طب يا ابو الافكار يا ابو العلم كله، مش ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران ان مشركي مكه كانوا يقرون له بالخلق، فقال تعالى ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، مش قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم؟ يبقى انت كده إثبات إن ربنا اللي خلق السماء والأرض وإثبات إن ربنا اللي خلق الإنسان ليس وحده سببا كافيا لمنع وصف الشرك عنك، صح ولا لا؟ دي مهمة جدا، دي على فكرة زبدة الإيه النقاش معاه. فهو عنده العبادة تعريفها مختلف عنك، برضو نقطة مهمة. عشان بيقولوا كده إفراد الله تعالى بالعبادة، إيه هي العبادة؟ عشان كده إخوة بتدرس كتاب التوحيد يجوا على الجزء الاولاني في كتاب التوحيد اللي هو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ويبقوا مستتقلين قوي الكلام عن تعريف العباده والحكمه الشرعيه والحكمه كده، ومش عارفين دي معركه كبيره جدا. وايه هي العباده؟ وتنقسم العباده لعباده قلبيه وعباده قوليه وعباده ماليه وعباده بدنيه. فالخوف ده عباده، واياي فارهبون. النذر عباده والذبح عباده. يبقى انت انتبه لمثل هذه المعاني. طبعا المقام مش مقام شرح توحيد، بس انا عايز اقول لكم ان دي من القضايا اللي نعاني بها. كذلك إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع. إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع من قضايا العقيدة، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين، هذا من أبواب العقيدة التي نبدأ بها وندعو الناس إليها، وهي من أصول هذه الدعوة المباركة ومن أصول السلفية ومن أصول أهل السنة. كذلك الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر لسائر أركان الإيمان، كذلك هي من أبواب العقيدة ومن أبواب التوحيد المهمة التي لابد أن نتعلمها وندعو الناس إليها وننصح لما وقع فيها من خلل، تحديدا قضية القضاء والقدر وما ورد في الانحراف في فهم ما هو كلام الله عز وجل وما هو القرآن، وكذلك ما اعترى اليوم الآخر من خلل في إثبات عذاب القبر وإثبات بعض علامات قيام الساعة وإثبات بعض أحداث اليوم الآخر كالصراط والميزان والحوض وغير ذلك، وكذلك إثبات الشفاعة. كل دي من مسائل العقيدة ومن مسائل التوحيد، ويلحق بها كذلك الاعتقاد في الصحابة وآل البيت ومسألة الإمامة والخلافة. الحقيقة أن المسألة دي في أصلها مسألة فقهية، وأهل السنة بيعدها أنها مسألة فقهية، لكن حصل حاجتين. الحاجة الأولانية أن في عندنا فصيل من شر أهل البدع وهو الشيعة خلفوا في المسألة دي وخلوها مسألة عقدية وخلوها ركن من أركان الإسلام، فاللي مش هيقر بإمام بالإمامة على كلامهم ويؤمن بالإمامة وفق مذهبهم عندهم ده بيبقى إيه؟ مرتد. فعشان كده المسألة دي بحثها أهل السنة هنا في كتب العقيد. النقطة الثانية إن المسألة ديت وقع بسببها شقاق كبير في الأمة وتفرق الناس بسببها شيعة، وصارت أصل كلي كبير يخالف فيه المبتدع أهل السنة والجماعة، فبحثها العلماء في باب العقائد. ودي نقطة تانية مهمة برضو، إن المسألة كمسألة ككل بتبحث في هذا الباب، وإن كان بعض جزئياتها من تبحث في كتب الفقه. طيب نقرأ كلامنا، بيقول: وأصول التوحيد في المعتقد السلفي كما يلي: أولا الإيمان بصفات الله سبحانه وأسمائه على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى دون تحريف أو تأويل. وخلاصة هذا الأمر أن السلفية يؤمن بصفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى كما جاءت في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أخبارا متواترة أو أخبار أحاد صحيحة، فخبر الأحاد الصحيح يوجب العلم والعمل. دي مسألة تانية، منهج التلقي، وهل يستدل بأحاديث الأحاد في إثبات العقائد؟ ودي يراجع فيها رسالة الشيخ الألباني رحمه الله: خبر الأحاد حجة بنفسه في العقيدة والعمل. ثانيا إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وعندما نقول إفراده بالعبادة فلا نعني الصلاة والزكاة والصوم والحج فقط، بل نعني كل ما يندرج تحت هذه اللفظة من معانيها من دعاء وسجود وأنواع من الحب والتعظيم والخشية والخوف، وكذلك الذبح والنذر والرغبة، وكل هذه الأمور من حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره. والدعوة السلفية تجعل نصب عينها تطهير معتقد الناس من الشرك. ثالثا الإيمان بأن الله وحده سبحانه وتعالى وليس لأحد سواه حق التشريع للبشر. والمسألة ديت مهمة جدا، دي من أكثر الأبواب اللي وقع فيها الشرك الحديث. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. فالتشريع حق لله جل وعلا، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. واعتداء سلاطين الأرض وملوكها ورؤسائها على شرعة الله عز وجل بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل عدوان على التوحيد وشرك بالله ومنازعة له في حقه وسلطانه جل وعلا. الناس هنا بتحاول تخلط ما بين النظم الإدارية وما بين القوانين الوضعية. القوانين الوضعية اللي تحكمها يقتضي الكفر بخالق السماوات والأرض، زي ما نقرأ كده في كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله. بيقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في الجزء الرابع، بيقول: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان، إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع فيه، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. أيوة، يبقى ده كله النظام الإداري له قيد واحد، هو إيه؟ حط اللوائح اللي انت عايزها بشرط تخش حكم الشرع ويراعى فيه قواعد الشريعة والمصالح العامة. أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، لو أنك بتحط بقى عقوبات في أشياء ورد الشرع بإيه؟ بها، فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف. والإنسان الحقيقة كان لا يتخيل أنها يجي علينا يوم ونسمع واحد في بلادنا، بلاد فيها 95% مسلمين، بيعمل استفتاء للناس: أنت مؤيد لتفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ولا لا؟ الله يخيبك، الله يخيبك. ده حكم في القرآن وحكم متواتر وعليه إجماع العامة والخاصة. الكلام ده حقيقته خروج من دين الله عز وجل، خروج من الإسلام، ده أمر من المعلوم من الدين ضرورة. فحاجة فظيعة والله، دعوة أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وكدعوة أن تعدد الزوجات ظلم، ودعوة أن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها، وهو أعلم بمصالحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبير. ودي مهمة جدا، عشان لما نجي نتكلم في الباب ده بيقول لك: وانت عايز ايه؟ يعني انت عايز تقول ان الشرع يبقى فيه قانون الخدمة المدنية؟ لا يا فالح، ما قلتلكش كده. تجد كله تبع باب المباحات، يدخل تبع المصالح المرسلة، اللي هو ان القاعدة الشرعية العامة في الحفاظ على مصالح الناس تخليك تعمل دفتر للحضور والانصراف وعدد أيام الأجازات وعدد الخصومات ولوائح العقوبات الإدارية، دي كلها فيهاش مشكلة. لكن بتكلم على الحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، الحكم في العقود والمعاملات، الحكم في الحرب والسلم وغير هذا. مين اللي يحكم في الحاجات دي؟ وربنا سبحانه وتعالى بين أحكامها في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم مجملة ومفصلة. مين اللي يحكم في الحاجات دي؟ عشان كده بيقول: واعتداء سلاطين الأرض وملوكها ورؤسائها على شرعة الله بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل عدوان على التوحيد وشرك بالله ومنازعة له في حقه وسلطانه جل وعلا. والدعوة السلفية في جهاد بكل معاني الجهاد لرد الحق إلى نصابه وجعل الدين لله وحده وتخليص الأمة من الشرك، وفعلا باب من الأبواب الهامة جدا لاستفراغ الوسع والطاقة وبذل الجهد والمثابرة على هذا الثغر، وهو الدعوة إلى التوحيد. يقول: نؤمن في المنهج السلفي أن قضايا التوحيد الثلاثة السالفة قضايا لا تتجزأ ولا تقبل المساومة، لأنها أركان في فهم العقيدة السليمة وفي معنى لا إله إلا الله. هنضيف إليها ليست فقط هذه القضايا الثلاثة، إنما ما ذكره الدكتور علاء بكر في كتاب ملامح رئيسية للمنهج السلفي. طيب، تحت عنوان توحيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، يقول الدكتور علاء بكر: إن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يرددون الشهادتين وينطقون بكلمة التوحيد، ولكن منهم من يؤمن بأن له حرية اختيار المناهج والنظم والقوانين الوضعية بلا قيود، وإن شريعة الإسلام ونظمه لا تلزمه، فربما أدى العبادات الدينية ولكنه يعزل الدين عن حياته، اللي هي العلمانية الجزئية اللي هي علمنة السياسة وعلمنة الاقتصاد، مع الإبقاء على شعائر الدين وبعض يعني الأخلاق الإسلامية، بعض وليس كل. أما في أبواب السياسة وأبواب الاقتصاد بيعلمنها تماما، ويرى أن هذا الذي يسعه وهذا الذي يلزمه وليس عليه وراء ذلك شيء. والصورة الفجة للأمر ده تركيا، الصورة الفجة لعلمنة السياسة والاقتصاد مع الإبقاء على الشعائر وبعض الأخلاق الإسلامية هو النموذج التركي الأردغاني. يقول: فإن كثير من المسلمين منهم من ينساق بشدة إلى ارتكاب المعاصي والمنكرات، فيترك الصلاة ولا يؤدي الزكاة ويأكل المال بالباطل ويقع في الربا وفي الزنا وغير ذلك، ومنهم من يقع في الشرك الصريح فيصرف العبادات لغير الله ويذبح للموتى من الصالحين وغيرهم ويطوف أضرحتهم، ومنهم من يدعو أصحاب هذه القبور ويستغيث بها ويتعلق قلبه بها، ومنهم من يعتنق معتقدات الفرق الضالة كالمعتزلة والرافضة أو يؤمن بالحلول والاتحاد ومقالات الزندقة غير ذلك. وهذه المظاهر كلها دليل وهذه المظاهر كلها دليل واضح على جهل المسلمين اليوم بحقيقة دينهم وأصل التوحيد وغياب الفهم الصحيح عن عقولهم وحاجتهم الماسة إلى تحقيق التوحيد. وبعيدا عن ذلك، فإن هناك حقيقة هامة يجب ألا تغيب عنا أبدا، وهي إن قضية التوحيد لا يدعى إليها الكفار وحدهم لكي يؤمنوا بها ويصححوا اعتقادهم من خلالها بخلع رداء الكفر والشرك، ولكن يدعى إلى قضية التوحيد أيضا المؤمنون بها والمعتنقون لها والمستمسكون بها لكي تظل حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم، لا يفترون عنها أبدا ولا يغفلون عن مقتضياتها. وده كلام مهم صح، ويستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. طيب المقصود إيه؟ المقصود يا إخواني، المقصود إن أنت ده كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، بمعنى عندنا بعض الدعوات وأصحاب بعض الدعوات اللي بدأوا يقولوا إحنا شغلين بالنا بالكلام في التوحيد وشغلين بالنا في الكلام عن دعوة الناس للعقيدة، وعندنا الأقصى أسير، وعندنا في بلدان من الإسلامية محتلة، وعندنا وعندنا، وبدأوا يتعاملوا مع المسألة ديت كأن أنت الدعوة إلى هذا التوحيد فيها نوع من الإيه، فيها نوع من الطرف العقلي. طيب دولت هنقول إن عندهم حق بنسبة، عندهم حق بنسبة. إيه النسبة ديت؟ إن بعض دعاة التوحيد اكتفى فعلا من مجرد الدعوة إلى التوحيد بأنه يتكلم فقط ولا يرى له ممارسات حقيقية على الأرض. اثنين، إن بعض من نصب نفسه لدعوة التوحيد كان عنده نوع من الخلل في قضايا الولاء والبراء، فكان يمثل حرب شديدة على العاملين في الحقل الإسلامي وعلى جماعات الدعوة إلى الله عز وجل مع اختلافها ومع ما فيها من خلل، ويهادن الطواغيت ويرقع لهم ويتبنى مواقفهم بشكل في غاية السفول وفي غاية السقوط، فده خلى ناس تسيء الظن في من يتكلمون عن دعوة التوحيد. كذلك الفهم الخاطئ لإيه هو التوحيد وإيه هو العقيدة اللي بندعو لها، كثير من الناس لا يعرفون من التوحيد إلا الكتب المعقدة والمتون العقلية الجافة والتي لا تحتوي لا على آيات ولا أحاديث، وإنما على قضايا فلسفية عقلية ذهنية مجردة لا تخاطب قلوبهم ولا ترفع إيمانهم. فإذا كلمتهم عن دراسة العقيدة والتوحيد لك عقيدته ودواته ده طرف عقلي فارغ ولا يمكننا أبدا أن نمارسه. كذلك برضو من الحاجات المهمة أن بعض الذين دعوا إلى التوحيد أصابتهم نزغة الغلو وصاروا من أهل التشدد فيكفرون المسلمين بغير حق ويستبيحون دماءهم بغير حق. وإذا حكمتهم إلى أي حاجة يقول لك التوحيد بيقول كده. فده كله مثل عند كثير من الناس شهادة زور ضد هذا المنهج وقال لك لا يبقى اللي بيتكلموا في التوحيد دول ناس مش مظبوطين. وده يعني افتراء. عمر ما كان التوحيد هذا المصطلح الشريف اللي ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واللي مضمونه معناه ذكر في القرآن من أوله إلى آخره بل هو المقصد من بعثة الرسل أو كما قال ابن القيم فما قامت السماوات والأرض وما خلقت الجنة والنار وما أرسل الرسل وأنزلت الكتب وما قامت الحروب الطاحنة إلا من أجل التوحيد. فإذا كان الأمر كذلك فنشوف مين المخطئ، هل الخطأ في التوحيد أم من حرفوه عن مقصده ومن غلوا به وتشددوا فيه ومن تجاوزوا به الحد المطلوب فبالتالي يراعى مثل هذا. لكن بنقول إن في ناس قالت ملوش لازمة الدعوة للتوحيد ده التوحيد هتفرق الناس وطلبوا إن يبقى فيه إيه نجمع الناس الأول. أبرز نموذج لكده بتبقى جماعة الإخوان. طب أنت الآن لما هتجمع الناس هتجمعهم على إيه؟ هجمعهم على الفكرة، فكرة جماعة الإخوان إن هي الآن أمل الإسلام والمسلمين. فطول ما الجماعة موجودة وطول ما الجماعة حية وطول ما الجماعة بتمارس مهامها ونشاطها الإسلام بخير، وأي عداء مع الجماعة هو عداء مع الإسلام. طب إحنا داخل الجماعة ما حجم وما مساحة اختلافنا؟ ممكن يجتمع الصوفي القبوري مع السني السلفي، ممكن يجتمع الجهادي التكفير التفجير مع الذي يحتاط للدماء ويتحفظ لها، ممكن يجتمع التنوريين والعقلانيين اللي هم يعني بينهم وبين العلمانية شعرة واحدة مع اللي بيسموهم الأثريين أصحاب الأثر وأصحاب النصوص والأحاديث. إزاي بس كل دولة شايفين إن دي المساحات اللي بينهم والخلافات اللي بينهم مقبولة؟ يعني في يجتمع الشيعي مع السني. وعايز تعرف كده شوف انت اتحاد علماء المسلمين اللي هو في الحقيقة لو شئت صدقا تسميه اتحاد علماء الإخوان المسلمين. شوف انت الرئيس لاتحاد العلماء الشيخ القرضاوي، وشوف النائب الأول بتاعه مين، وشوف النائب الثاني مين، وازاي هيمثل الشيعة واحد وازاي يمثل أهل السنة واحد. ده كلام غير مقبول، ده كلام غير مقبول. إذن الكلمة بتاعت ان احنا دعكم من التوحيد وان التوحيد اللي بيفرق الناس، احنا لازم برضو عارفين الكلمة دي بتقال ليه. يعني هم ليه الناس بتقول كده؟ لما نكون منصفين نعرف ان في آفات لناس تصدرت باسم التوحيد. فانت ما ينفعش تكون بتدعو للتوحيد وانت بتهادن الطواغيت وتسوق وتسوغ ما هم فيه من باطل، وفي نفس الوقت تبقى انت حرب على اخوانك في العاملين في الحقل الاسلامي بمختلف فصائله. ثانيا ما ينفعش بأن تدعو للتوحيد وعندك قضايا كتير جدا بتغفلها ومصمم تدعو إلى التحذير من شرك القبور وسايب كتير من أنواع الشرك موجودة في المجتمع ما تتكلمش عنها، وسايب كتير من أنواع المظاهر ما تتكلمش عنها، وسايب كتير من الأنشطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصل مع الناس ما تتكلمش عنه، بل أوقات بيمارس هذا النوع وبلده محتلة زي اللي بيحصل في غزة وزي اللي بيحصل في العراق وهو أيضا لا يتحرك. يبقى أنت بتعايز إيه تاني ومستني إيه؟ طيب مينفعش كذلك باسم التوحيد نحكم بالكفر على طائف من المسلمين ونكفر بالعموم ولا نعذر المسلمين بجهلهم في مختلف المسائل، ولا يكون عندنا نوع من الغلو في تكفير المسلمين بغير حق، ومن ثم الغلو والإفراط في استباحة دماء المسلمين. يعني دي كانت بعض المسائل تتعلق بهذا الأصل الأول وأهميته، ونقف هنا ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.